هل هناك علامات لقبول التوبة من العبد؟ سؤال محمد الجدوع، أظنه بهذه الصفة بهذه الصورة اسمه. نعم، محمد بن عبد العزيز الجدوع. نعم، التوبة واضحة آثار قبولها لمن وفق، فمن تاب ثم أقبل على الطاعة وأحس من قلبه رغبة فيها وأعرض عن المعصية وأحس من قلبه نفورا منها في داخليته، فهذا يدل على قبول التوبة. أما إذا أقبل عليها لأجل نظر الناس وترك المعصية خشية أن يراه الناس وقال إنه تائب، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وإذا أحس الإنسان من نفسه شيئا من ذلك فليبادر إلى سؤال الله أن يرزقه حياة القلب والسلامة القصد وصدق التوبة واللهجة. والإنسان كلما أكثر من سؤال ربه والابتهال إليه والتضرع بين يديه وإظهار الضعف والفقر والعجز إلا بتوفيقه، كلما كان أحرى للسداد وأقرب للتسديد. والإنسان يحتاج لأن يتوب دائما وأبدا، فإن أكمل الخلق وأصدقهم وأبرهم صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، ويقول إنه لا يغان على قلبي وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة كلمة نحوها. هذا وهو رسول الله ينزل عليه الوحي صباح مساء ويعلم من حق الله وواجبات العمل ابتغاء مرضاته ما لا يعلمه أحد من البشر، فكيف بنا مع كثرة التقصير والغفلة وقلة العلم وكثرة الخطايا؟ ينبغي للمسلم أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل لحظة وفي كل آن. إذا أدى العمل يستغفر الله من التقصير ومن العجب ومن أشياء تضر بالعمل. ومن علامات التوبة أو صدق التوبة الاستمرار على الطاعة والندم كلما ذكر المرء ذلك العمل الذي تاب منه. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين صدق التوبة وكثرتها وكثرة الاستغفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.